الاستاذ الثانية بنتكلم عن المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الحاملات والقرى اللي احنا سميناها في المشروع في بداية المشاريع التغييرية مرحلة التأثير والحماية. طيب خلينا الأول أسألكم يعني إيه وقرا؟ حد قبل كده بيقرا سورة الذاريات على مدار الأيام اللي فاتت دي فكر إنه يسأل نفسه يعني إيه وقرا؟ فتح التفاسير ودور على معنى كلمة وقرا هي إيه؟ اللي مش عايز يكتب اثنين تمام الحاملاتي وقرا خلاص تمام الحاملاتي وقرا بتتكلم على عموما على الايه؟ على المطر اللي هو لكن كلمة وقرا بقى يعني ايه؟ في لغة العرب الوقر في لغة العرب يعني الثبات والحاجز الثبات بيدي معنى ايه؟ معنى الثبات والحاجز يعني ايه الثبات والحاجز؟ يعني يا شباب زي ما قلنا البذرة اللي اتنشرت بيه البذرة اللي اتنشرت بالذريات محتاجة حاجتين أول حاجة محتاجة رعاية عشان تثبت وتاني حاجة محتاجة حماية عشان تتحفظ الرعاية عشان تثبت اللي هي بتمثلها هي المطر اللي بينزل عشان ينميها فالرعاية دي يا شباب بتتمثل فيه الدعم فكرة الدعم ان انت تقدم للفكرة دي دعم الدعم اللي هيقدم لها الرعاية والحماية الدعم ده له نوعين اساسيين دعم فكري كلام ده كله في الصيف انا مش هكتبه دعم فكري ودعم مادي اي فكرة في الدنيا محتاجة دعمين دعم فكري اللي هو تظل تسموه مادي ومعنوي الدعم الفكري ده اللي بيعمل ايه اللي بيبدأ بقى يقول الايام اللي انت قلتوه شوية اللي هو يحول الفكرة دي من مجرد حلم ومن مجرد كلام فضفاض لحاجة ليها اطار نظري ليها نظرية زي ما احنا عملنا كده في مشروع الذريات انا ممكن اجي اقول لكم يا جماعة احنا عندنا فكرة جامدة جدا ان احنا نحول صورة الذريات لمشروع ماشي فكرة جديدة وجميلة وفكرة انك تحول القرآن لمشروع دي حاجة جديدة ولكن ازاي نحول بقى الفكرة دي والحلم لإطار نظري النظرية اللي احنا عايزين نبنيها بقى كل يوم مع بعض دي لإطار نظري مشروع متحدد ثوابته ومتحدد أهدافه ومنطلقاته معروفة والمبادئ بتاعته معروفة ومش كده بس ده بيوفر حماية بقى حماية فكرية طب هو قدم دعم الفكرة اللي هو موضوع الثبات ثبتها فكريا طب ازاي يحميها بقى انه يحط لها نظرية بتسند فيها كل النظريات المضادة ليها ومردود عليها يتعرض او يتبحث ويتعمل حق لكل الشبهات اللي حوالين اللي بتحول حوالين الفكرة دي ويترد عليها باطروحات قوية جدا جدا جدا ده اسمه ايه؟ الدعم الفكري طب الدعم المادي بقى الدعم المادي اللي هو الفلوس اللي هتعمل لنا مؤسسات اعلامية تحملنا فكرتنا وندفع لنا عن فكرتنا وتنشر فكرتنا اللي هتعملها مؤسسات تعليمية أكاديمية هيتبنى فيها الكوادر بتوعنا وهتنتشر من خلال الفكرة بتاعتنا اللي هيعمل لنا مشاريع عمل خيري وتطوعي هتنشرنا في المجتمع وهتقدم الواقع البديل اللي نقدر من خلاله نقول للناس يا جماعة اخرجوا من النظام الفاشل بتاعكم وادخلوا جوه منظومة العبادة اللي موجود فيها بديل لكل حاجة مفهوم كده يا جماعة فكرة الحملات الأخرى مفهومة كده؟ تمام نيجي بعد كده بقى لبعض الأمثلة على الحملات الأخرى نفضلنا إن شاء الله ربع ساعة ونخلص فيها إن شاء الله ربع ساعة إذا كنا نتقلوه الأستاذ اللي بعد كده هتدينا بعض النماذج أو بعض الأمثلة على الحملات الأخرى أنواع من الحملات الأخرى دول زي إيه كده؟ زي الشعائر تعتبر من الحملات الأخرى تعتبر من الحاجات اللي بتؤصل الفكرة وبتثبت الفكرة وبتدعم الفكرة فكل المعاني الخفية اللي موجودة في الشعائر بتساهم في تعميق الفكرة وزيادة ارتباط المؤمنين بيها وبمعانيها وبقيامها وأهدافها عشان كده يا شباب احنا قلنا المرة الثانية القاعدة بتاعت ايه؟ بتاعت ما تكرر تقرر فانت لما بتكرر حاجة كتير بتتكرر جواك علشان كده آيات العبادة اللي قلت في القرآن معظمها بتتكلم على حاجات تغييرية كأن العبادة دي طالب حامل بيأصل وبيمثل وبيقوي الفكرة مثلا زي ايه؟ حد يعرف يجيب لنا آيات كده؟ هل بيعرف يجيب لنا آيات بتقول إن الشعائر دي وسيلة لتمكين قيم والتثبيت الفكرة بتاعتنا؟ هل بيعرف يجيب آيات من القرآن كده؟ لا، بتكلم على الشعائر هي زي الصلاة والصيام. ممتاز، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أو أغتر حمل شعبان. الله، وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وزنا وجهه. لا لا، وأكثر من ثلاثة بدون كده، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما احنا قلناها دي خلاص. زي إيه؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها تدخل القلوب. ممتاز، زي إيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. زي ايه؟ ينزل من القرآن ما هو شفاء. زي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الشعائر دي قوالب حاملات بتؤثر الفكرة وبتمثلها، تمام؟ طب ايه شبيه الشعائر ده في مشروعنا؟ ان احنا نخلي كل فعالياتنا وكل ايفنتاتنا وكل نشاطاتنا واجتماعاتنا كلها بتخدم الفكرة وتمثل وتمثلها في قلوب وعقول الناس. واضح كده يا شباب؟ الاكتيفيتيز بتاعتنا، النشاطات بتاعتنا كلها لازم تطبق الخيال دي. نقدر نعمل ده؟ نقدر نفكر كلنا مع بعض ازاي كل فعالياتنا ونشاطاتنا واجتماعاتنا ومحاضراتنا وايفنتاتنا ازاي كلها تكون بتخدم على الفكره بتاعتنا؟ نقدر يكون عندنا الرادار اللي يرفض وبقوه وبشده اي حاجه نعملها ما بتخدمش فكرتنا؟ نقدر نقول لا الحاجات اللي مش هتخدم الفكره بتاعتنا؟ نقدر نعمل ده؟ ده اللي احنا طالبينه لحضراتكم. طيب نموذج تاني من نماذج الحملات واقرا اللي هو ايه؟ الاعلام. الاعلام دور مهم جدا جدا جدا في قضيه توجيه الناس وقضيه قولبه الانماط بتاعه الافكار بتاعه الناس. ده نموذج من نماذج الحملات واقرا. محتاجين يبقى عندنا اله اعلاميه قويه جدا جدا تمثل فكرتنا وتحمي فكرتنا. قضيه تغيير تحمي فكرتنا وتثبت فكرتنا. طيب ايه كمان من نماذج الحملات الاخرى؟ القائد. القائد ده شباب هو عباره عن واحد بيتمتع بشخصيه كاريزميه، واحد عنده كاريزما بيقدر انه يحول الكلام اللي عمله المفكر في مرحله الذاريات وفي مرحله الحاملات. هو المفكر ده هو اللي انشا الفكره وهو اللي في مرحله الحاملات مثل الفكره وقواها، ولكن المفكر ما عندوش القدرة انه يحول الفكرة دي لواقع ينضج. القائد ده هو اللي عنده القدرة دي. القائد هو اللي عنده القدرة انه هو يقدر يحول الافكار لواقع حي بشخصيته الكاريزمية بقى، الخطابية بقى، الاسلوب الخطابي الحماسي ده اللي يقدر يحمس الناس ويقدر يشجعهم ويشغلهم ويقدر يبقى قدوة، يقدر ان هو يبقى فكرة تمشي على الارض، يقدر يعمل ده، فبالتالي يلم الناس حواليه ويبقى لسان حال الناس، يبقى لسانه لسان حال الناس ويقدر يقنعه بمواصفاته الجذابه اللي المفكر ما يقدرش يعمله عليه. القائد هو الشخصيه المركزيه اللي بتتلم حواليها الناس في المشروع. بس خدوا بالكم مهم جدا في مرحله موضوع القائد ده، انا بديكم نماذج على الحملات عشان بس نوسع مداركنا ونقدر نفهم يعني ايه حملات واقرا. بس مهم جدا في حته القائد ان احنا ما نحولش القائد لوسط، ما نحولش القائد لحاجه مركزيه لو وقعت وراحت المشروع كله يضيع. طيب حد فاهم الكلام ده يا شباب؟ حد فاهم يعني ايه حملات الاخرى؟ طيب السؤال بقى، اول حاجه حد يعرف يدينا مثال لحاجه من الحملات الاخرى؟ احنا قلنا نماذج، او قلنا مثلا الشعائر، قلنا الاعلام، قلنا القائد، ايه تاني ممكن يكون من الحملات الاخرى؟ لا صحب ايه؟ احنا بنتكلم في المشاريع، القاعده الشعبيه. ممتاز، ايه كمان؟ فكروا معانا يا شباب. الصفحه صح جدا. السوشيال ميديا ممتاز، تنفيذ افكار. فريق العمل نفسه صح جدا. انتوا واخدين بالكم يا شباب ان احنا في الخطوتين اللي ذكرناها من الذريات الجرى والحملات الوقت الى الان ايفنتات عامه صح جدا. الى الان السوشيال ميديا انتوا قاعدين تكرروها كتير جدا. طب ينفع بقى بعد كده بعد الاهميه الخطيره اللي بانت في السوشيال ميديا دي ينفع بعد كده احنا نزقوكم الزق علشان تشتغلوا على الصفحه وتقوي الصفحه وتحسوا باهميه الصفحه؟ شكرا لكم تاني الصراحه. المادة المقدمة وكيفية عرضها تمام، كل دي حمل من الحملات وكم. طب نقدر بقى حد يعمل لنا مشروع يكون من الحملات وكم؟ يعني هوضح لكم الفكرة ببساطة شديدة جدا. احنا محتاجين مشروع يعمل حاجة من الاثنين، يا اما يثبت الفكرة وينميها فكريا، واحد يعمل لنا فريق مونتاج قوي ده يحمل فكرة وعشان يبقى فيه اعلان، واحد يعمل لنا مؤسسة خيرية، مؤسسة خيرية مشهرة علشان نقدر نشتغل من خلالها، ده من الحملات الاخرى وهكذا. ايه هي الافكار اللي موجودة عندكم دلوقتي لمشاريع تقدر تقوم بدور الحملات الاخرى؟ قناة على اليوتيوب رائع، شغل على ارض الواقع تمام يا عماني، مجلة ممتاز، قناة تلفزيونية ممتاز، دورات تدريبية خاصة لتدريب المهارات. ناقص بس حته صغيره جدا بقى هتجيلنا في اللي جاي. ايه هي؟ يبقى الواجب العمل الثالث هو ان حضرتك هتحط لنا على الجروب افكار مشاريع للحاملات الاخرى وتعمل حسابك ان احنا ممكن ندبسك فيها. وبسرعه بقى كده في الاربع دقايق اللي فاضلين هحط رجلكوا على النقطه اللي جايه واقوم سايبكوا بقى كده ومع الخيال لغايه ان شاء الله اللقاء اللي بعد كده. ايه هي النقطه اللي جايه؟ ان كل الكلام ده جميل جدا وهتحطوا لنا في مشاريع غايه في الروعه، ولكن هنحتاج حد ينفذ، هنحتاج حد يحول المشاريع الهائله اللي انتوا هتعملوها في الذريات الذروه والمشاريع الهائله اللي هتعملوها في الحملات الاخرى يحولها لواقع عملي. الله عليك يا ياسمين، اري دماغي انت كده. اعملوا حسابكم يا شباب ان احنا هنعمل معاكم حاجه جديده خالص اللقاء الجاي. اللقاء اللي جاي مش لقاء شرح لنهاو، اللقاء الجاي لقاء تنفيذي. اللقاء الجاي هنجمع مشاريع حضراتكم وهنجمع الله ممتازه يا نرمين جدا جدا الجمله دي وانت اتفقت اللي انا عايز اقوله. هنجمع مشاريع حضراتكم اللي انتوا هتحطوها لنا على الجروبات اللي هي اول خطوه تنفيذيه اهي بقى. هنجمع المشاريع بتاعت حضراتكم وهنفلترها وندبسكم فيها. وهيبقى كل واحد فيكم وكل واحده فيكم مشروع منفصل تماما، وفي خلال ما هو مشروع ده ما هيبقى مشروع حياته بقى مشروع عمره. اللي في الاخر احنا كلنا الارزاق بتغنى وهو مشروع بقى هنعمل معاه ايه؟ ان شاء الله. والكلام ده بقى يقدر يعني ايه؟ انا عايز بقى انجي اللي تقول لكم الكلام ده ان شاء الله يعني وياسمين والناس اللي معانا من زمان تقول لكم احنا بنعمل ايه مع الناس. المشروع ده احنا مش هندبسك فيه. المشروع ده احنا هنطورك فيه. اولا ده المشروع ده انت اللي هتبقى عامله. انت اللي عامله مش احنا اللي عاملينه، انت اللي مخترعه، انت اللي مبتكره. انت دي بصمتك، بس احنا دورنا معاك ايه بقى؟ ان احنا هنطورك، ان احنا هنشوف ايه اللي ناقصك وهنكمله لك، ان احنا هنحفزك، ان احنا هن هن هن هن هن هن يعني ايه؟ هنقدم لك كل سبل الدعم اللي انت محتاجها سواء كان دعم مادي او دعم معنوي. وكل اللي مطلوب منك حاجه واحده بس، حد يقدر يقولها لي كلمه واحده سواء كان ولد ولا بنت؟ كل اللي مطلوب منك حاجه واحده بس بعد ما تقدم لنا المشروع. ايه هي؟ التنفيذ. الله يا مهايو، انك تكون راجل، انك تكون راجل. ربنا سبحانه وتعالى لما حب يقول على المؤمنين صفة، لما حب يمتدح المؤمنين قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ولا ردوا تنفيذ. التنفيذ يا جماعه محتاج صدق، يعني محتاج انك تكون صادق. ايوه اللي بيقدم مشروع وبيشتغل لنا كده وبيسخن معانا وبيتحمس معانا وبتاع ويقعد يقول كلام جميل وبعد شهرين ثلاثه اربعه ما نلاقيهوش، ده واحد كذاب. انا بقول لكم كلام معلش يعني اسمعوا مني، كلام يزعلكم احسن ما اقعد اطبطب عليكم وفي الاخر تلاقي نفسكم مخدوعين وعايشين في لومه خدعه كبيره جدا جدا. اللي بيقدم مشروع وفكره عشان يشتغل وبيتظاهر انه متحمس وسخن وبتاع وساعه التنفيذ على المدى الطويل يبدا يقع، يبقى كذاب، يبقى انسان كذاب. ماشي مش فاضي، لو هو اكيد مشغول في مشروع تاني اهم، اكيد عامل، اكيد بيشغل في مشروع. انا بتكلم ان واحد قاعد كسلان، شغله الكسل، شغله حاجات اقل اهميه من الرساله اللي هو عايش لها وهكذا. فاحنا قلنا بقى هنأهله. كل اللي مطلوب من حضراتكم فقط ان انتم بعد ما تقدموا لنا مشروع تثبتوا ان انتم رجاله، ونوعدكم واللي بقى شغالين معانا بالفتره يقدروا ياكدوا لكم الموضوع ده، ان احنا مش بنشتغلكم ولا بنضحك عليكم. نوعدكم ان انتم هتلاقوا كل سبل الدعم المتاحه اللي تخلي كل واحد فيكم وكل واحده فيكم مشروع منفصل بذاته. المشروع المنفصل بذاته ده عايش حياته كلها للمشروع ده، تمام كده؟ ومستمتع بقى ومبسوط وفرحان لانه بقى انسان بقى له قيمه، بقى قيمه مضافه. ومجموع المشاريع دي متكامله، اي مشروع في نطاق الذريات ذروه والحملات الاخرى اللي احنا قلناهم من شويه اللي احنا شرحناهم. حد يا شباب كده فهم اللي احنا قلناه؟ تمام، انا كده خلصت.